الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد فوجئ كثير من الناس بقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس التي هي مهوى أفئدة المؤمنين من كل مكان وهي مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المتابعين للأمور المطلعين على حقائقها قد علموا أن هذا هو الوقت المناسب لتلك الإدارة الفاجرة من تلك البلد من تلك الدولة الظالمة الباغية التي آذت المسلمين في المشارق والمغارب الولايات المتحدة الأمريكية علم أهل البصيرة بأن هذا هو الوقت المناسب لهذا القرار لماذا؟ لأن حكام المسلمين قد شغل بعضهم ببعض شغل بعضهم بحصار بعض بالإساءة إلى بعض شغلوا بحصار شعوبهم والتضييق عليهم وإنزال النكال بهم ثم شغلوا بعد ذلك بأهل العلم والدين فأودعوا السجون والمعتقلات شوهت سمعتهم دنست سيرتهم بل لم يبالوا ولم يستحوا من الله ولا من الناس حين يصنفون كيانات علمائية تضم صفوة علماء الأمة على أنها كيانات إرهابية مجرم من انتسب إليهم مجرم من جلس معهم من خالطهم هذا هو واقع بلاد المسلمين ولذلك الإدارة الأمريكية تقدم على مثل هذا القرار وهي آمنة مطمئنة بأن هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن لأنهم قد خانوا شعوبهم خانوا دينهم خانوا قضيتهم كما قال ربنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين بل أكثر من ذلك الأمريكان واليهود أعلنوا بأنهم قد أبلغوا تلك الدول دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا بهذا القرار وأنهم قد باركوه ما اعترضوا عليه ولا تذمروا منه ولا سكتوا بل أيدوا وأن دولا أخرى قد أظهرت شيئا من الغضب لأنها ما شورت ما تشور معها قبل القرار وإنما علمت به كما يعلم سائر الناس هذا هو الواقع هؤلاء هم الذين يحكمون بلاد المسلمين ما سمع صوت ينكر ولا صوت يهدد إلا صوتا واحدا صوت رئيس تركيا هذا الذي تكلم بكلام يعبر عما يجيش في صدور المسلمين يا عباد الله إن واجبا علينا ألا نيأس من روح الله وألا نقنط من رحمة الله وأن نعلم يقينا أن الأيام دول والدهر غير كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس إن واجبا علينا أن نرجع إلى ديننا أن نتوب إلى ربنا فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن واجبا علينا أن ندعم إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وأن ندعو لهم وأن نذكر بقضيتهم، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمة الإسلام قائدا ربانيا، قائدا ربانيا لا يستحي من الجهاد، لا يأنف من هذه الكلمة، لا يخاف من توابعها، بل يأخذ بالأسباب، مثل ما أخذ نور الدين وصلاح الدين وغيرهما من الحكام الصالحين، أخذوا بالأسباب ففتح الله لهم البلاد، قادوا العبادة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إخوانكم في منظمة أنصار بيت المقدس يدعونكم إلى وقفة بعد صلاة الجمعة في الناحية الشرقية من المسجد، ونحن نعلم بأن هذه الوقفة لا تغير شيئا، لا تخيف أولئك الصهاينة ولا تخيف الأمريكان، لكنها رسالة لإخواننا في فلسطين بأننا معكم، وأن قضيتكم قضيتنا، وهمكم همنا، وما يؤذيكم يؤذينا، وأن القدس لكم ولنا وللمسلمين جميعا. هذه الرسالة التي يريدون أن تصل إلى إخواننا في فلسطين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه.